فإذا قذف الرجل فما هو الحكم؟ الحكم إذا قذف الرجل فإن من قذف امرأة كانت قاذفة له أو رجلا فإن الحكم سواء، لأن النساء ذكرن هنا من باب التغليب، لأن الغالب أن المرأة هي التي ترمى بيش بالزنا، والذي يريد أن يرميها ماذا يريد؟ يريد تلطيخ فراشها وتشويه سمعتها، نعم، وهذا يترتب عليه مفاسد عظيمة، يترتب عليه أن لا ينتسب الولد إلى أو أن لا ينسب الولد إلى الأب أو الزوج إلى غيره، وكذلك تلطيخ سمعة أهلها في الوحل والتراب وما أشبه ذلك من هذه المفاسد الكبيرة. فلذلك كان قذف المحصنات شيئا ليس بالهين، وذكرت لكم حديثا أن قذف المؤمنة المحصنة الغافلة يهدم عبادة سنة، يهدم عبادة سنة. قال: وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. قوله جندب هنا ليس جندب بن عبد الله البجلي، بل هو جندب قاتل الساحر كما عرف عند أهل العلم، وهو جندب الخير رضي الله عنه. وذكروا كما ذكر البخاري في تاريخه أن ساحرا كان على عهد الوليد يسحر، فجلس أمام الناس وأخذ رجلا فكأنه قطع رأسه وسال الدم ثم رد رأسه إليه ليسحر الناس، فجاء جندب فقتله. وسبق لنا أن السحر هل هو قلب للأعيان؟ هذا الذي يعتقده كثير من الناس، يعني هل يقلب، يحول هذا الكتاب الذي من ورق يحوله إلى خشب مثلا أو إلى حديد؟ لا، هذا لا يستطيعه ولا يقدر عليه. ما الذي إذن ما هو السحر الذي يأتيه؟ نعم، سحر التخيل، لأن السحر أنواع، في سحر الخمول الذي يصيب الإنسان فيجعله خاملا يحبب إليه النوم كثرة التثاؤب، يترك العمل، يترك أشغاله، نعم، ما يريد إلا أن ينام من صبيحة اليوم إلى مسائه، تجده كالتائه، هذا يسمى إيش؟ سحر. إيش فيكم خفتوا؟ لا إله إلا الله، إيش فيكم رقية الظهر؟ اللهم عافينا. هذا يسمى إيش؟ سحر الخمول. وسحر التخيل كما قال تعالى: فألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا يسمى سحر التخيل. حد الساحر، الحد، ما هو الحد؟ الحد المراد به العقوبة التي حددها الشرع، فهي عقوبة حددها الشرع. وقوله حد الساحر ضربه بالسيف، وفي لفظ ضربة بالسيف، وكلا اللفظين صحيح، رواه الترمذي. وقوله مرفوعا، سبق لنا أن المرفوع ما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ولا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الصحيح أنه موقوف. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، إلى الصحابي المقطوع الذي أضيف إلى التابعي. قوله حد الساحر ضربه بالسيف، وفي إذن حده يعني عقوبته التي حددها الشرع. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. السواحر جمع ساحرة، والسحرة جمع ساحر. عمر كتب إلى من؟ إلى عماله ومواليه الذين يوكلهم على البلدان أو القرى أو المدن أو القبائل أو العشائر، كتب إليهم كتابا أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وهذا في البخاري كما رأيت. فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها، حفصة من هي؟ زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وهي بنت عمر بن الخطاب، وهي التي تزوجها عقب بدر، أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. الجارية هي الأمة، أمرت بقتلها حينما سحرتها. وكذلك صح عن جندب، جندب من؟ جندب قاتل السحر ويسمى جندب الخير. قال أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة ينبغي أن نبحث فيها، وهي مسألة قتل الساحر. الساحر أو السحر أولا من كبائر الذنوب، وهو كما سبق التفصيل فيه، منه ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر، صح؟ أما عن حكمه الشرعي وحده، فإن أبا حنيفة ومالكا وأحمد في إحدى روايتيه يرون بقتل الساحر مطلقا دون تفصيل، وهذا ثابت عن عمر كما سمعت في البخاري، وابنه أيضا، وجندب الخير، وحفصة، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم من أهل العلم، أن الساحر حده في الإسلام ماذا؟ القتل، هذا هو حده. لماذا؟ لأن الغالب أن الساحر لا يصير كذلك إلا إذا عبد الشيطان وخضع له وأشرك بالله، هذا أولا. ثانيا أنه مفسد في الأرض، فأكبر المفسدين في الأرض هم السحرة، لأنهم يفرقون بين المرء وزوجه ويمرضون وربما يقتلون، لأن من السحر ما يقتل بلا شك، ويحدثون أضرارا عظيمة في الناس، فلذلك لا نتقي شرهم إلا بقتلهم وضرب أعناقهم. فهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا، أن الساحر يقتل بكل حال، سواء كان ساحرا محكوما عليه بالكفر أم محكوما عليه بغيره. أما إذا كان محكوما عليه بالكفر فظاهر، وأما إذا كان لأن السحر من أنواع الردة بلا شك، والمرتد حكمه القتل. وأما إن كان سحره من جنس سحر العقاقير واستعمال الأعشاب وغير ذلك من الأمور التي تسمى بالشعوذة، فإن ترك هذا حتى وإن كان سحره لا يصل به إلى الكفر، لكنه مفسد في الأرض يضر بالناس، فإذا قتلناه نكون مثل ما لو قتلنا ماذا؟ قتلنا صائلا صالة على الناس. أرأيت لو أن إنسانا يقطع الطريق على المسلمين فينهب أموالهم ويخوفهم أو يقتلهم، إيش حكمه؟ أنه يقتل، لأنه محارب لله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، شو سمون يا بالقاسم هذا؟ هؤلاء سمون أهل حرابة، سمون أهل حرابة، هؤلاء جزاؤهم ماذا؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. انتبه لوجه أو للدليل النظري مع الأدلة الأثرية في الحكم على الساحر الذي لا يصل بسحره إلى الكفر بأنه يحكم عليه بماذا؟ بالقتل. وقال الشافعي رحمه الله وأحمد في إحدى روايتيه بحسب السحر، فإذا كان سحره يصل به إلى الكفر فهذا يقتل، وأما إذا كان لا يصل به إلى الكفر فإنه لا يقتل، يعزر. ولكن الصحيح ما قدمنا، فالواجب على ولي الأمر أن يقتل كل السحرة، لكن هل يستتاب؟ هذه التي نبحث فيها أكثر. هل إذا قبضنا على الساحر استتيب أم لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن الساحر يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه، والذي قال بذلك قال إن الساحر إذا تاب له توبة والدليل على ذلك أن الله تاب على سحرة من؟ على سحرة فرعون، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. على هذا القول مشوا، أو على هذا الأصل أن توبة الساحر مقبولة. وقال بعض أهل العلم بل إن الساحر لا توبة له، يقتل، يقتل. فإذا كان الساحر ممن حكمنا عليه بالكفر، إذا كان سحره معتمدا فيه على عبادة الشيطان، فإنه محكوم عليه بماذا؟ محكوم عليه بالكفر، وحينئذ يقتل حدا أم يقتل ردة؟ في فرق، في فرق بين أن يقتل ردة وبين أن يقتل حدا، لأن الذي يصاب يطبق عليه الحد ويقام عليه الحد في الدنيا، فإنه لا يجتمع عليه مع إقامة الحد عذاب في الآخر، لقوله عليه الصلاة والسلام من أصاب منكم حدا فأقيم عليه في الدنيا كان كفارته في الآخرة. فجميع الحدود التي تطبق على من استوجبها واستحق أن تطبق عليه في الدنيا لا يجمع الله عليه بين عذاب الدنيا وعقوبة الآخرة. فمثلا السارق إذا قطعت يده أقيم عليه الحد، هل هذا يطهره في الآخرة؟ الجواب نعم. وكذلك الزاني، وكذلك جميع الحدود، جميع الحدود الشرعية إذا طبقت على من استحقها فإنه لا يجتمع عليه مع ذلك عذاب في الآخرة، وهذا من رحمة الله تعالى. ومن لم تطبق عليه، ها؟ إذا لم يتب فإن عذابه لا بد أن يناله في الآخرة إلا إذا شاء الله تعالى أن يغفر له. طيب، إيش قلنا الآن؟ أما إذا كان سحره لا يصل به إلى الكفر، لا يصل به إلى الكفر، فإنه يقتل. احنا ذكرنا القول الثاني الآن، فإنه يقتل، وحينئذ يكون قتله قتل حد، يقتل حدا لا يقتل ردة، ولا يبقى ولا يستتاب أيضا، لا يستتاب. وعلى كل حال هذه المسألة أقول عائدة إلى الإمام، عائدة إلى الإمام. إذا رأى الإمام، من الإمام؟ إمام المسجد، من إمام المسلمين الأعلى، السلطان، عائدة إلى الحكام. إذا رأى الحاكم أنه يقتل الساحر، وهذا هو الواجب والذي ننصح به ولاة الأمر، ألا يبقوا ساحرا على وجه الأرض في بلادهم للضرر الكبير الذي يلحقونه بالأمة، نعم، وألا يستتيبوه، حتى الاستتابة لا نرى بها، يضرب عنقه، لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه السحرة وانتشر فيه السحر، وصار من الناس من يتعلم السحر لأنه رأى أن السحر الآن باب رزق، ها؟ فأنا إذا صار ساحر خلاص يضع على باب بيته أنه طبيب روحاني أو رعواني أو عزام، أو يفتح الكتاب أو يقرأ الفنجان أو يقرأ الكف، نعم، أو أنه مثلا يسهل البخت للناس، فيتردد عليه الناس بالمئات يوميا. لذلك انتشر، وقال لي بعض الناس أن هناك بعض الشباب يبحث عن كتب السحر يريد أن يتعلم، وتعلم السحر بلا شك أنه كفر، لقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ويعلم، نعم، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر، ومتعلمه أيضا يكفر بذلك، انتبه. فالقول الصحيح أنه يضرب عنقه، لكن البحث هنا في مسألة أخرى، وهي أن جندب الخير لم يكن ولي أمر للمسلمين، وكذلك حفصة، لكنهما مع ذلك توليا قتل الساحر، فجندب الخير قتله بنفسه، وحفصة ليست من ولاة الأمر بل هي تابعة لولي الأمر، أمرت بأن تقتل جارية قد سحرتها. فهل يعني ذلك أننا إذا وجدنا ساحرا في البلاد نقتله ولو لم إذا لم يقتله ولي الأمر؟ هذه مسألة كبيرة، ها؟ بحسب الحال ولا بحسب ما يترتب على ذلك من المصالح والمفاسد؟ الثاني، أولا نقول اعلم أن ما يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم من أفعال كقتل عمر لبعض المنافقين مثلا، حينما جاء المنافق إلى باب بيته مع رجل من المسلمين قد تخاصم في قضية، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الحق لهذا المسلم والمنافق لا حق له، وقد قضى الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. فأبى هذا المنافق، قال أنا ما أرضى بحكمه، نذهب إلى عمر الفاروق، سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاروقا، لعله عليه الصلاة والسلام وهكذا يداهن، لعله تعبان، لعله يعني غضبان، لعله ما سمع حجتي، نذهب إلى عمر. فذهب به إلى عمر، طرق الباب، خرج عمر، ما شأنكما؟ قال ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نتحاكم إليه، فحكم لي ولم يحكم له، وهو الذي دفعني أن آتي إليك. قال أنت ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قال حكم بماذا؟ قال حكم له ولم يحكم لي. رضيت بحكمه؟ قال لا أنا ما رضيت، لذلك أتيت. قال ما في مشكلة دقيقة، فدخل وخرج إليه بالصارم البتار فضرب عنقه. قال هذا جزاء من لم يرضى بحكم محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. هذا فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأقره. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم قد يطرأ عنهم مثل ذلك، كالصحابي الذي تولى قتل أبي عفك الذي كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام والمرأة الأخرى أيضا. نعم، هؤلاء الصحابة كلهم أولا فعلوا ذلك في وقت الشوكة والدولة، ثم إن الحدود تطبق في بلادهم على بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيختلف الحال تماما، يختلف الحال. إذن لا يمكن أن نقول إن في وقت غياب الشوكة والدولة أن نفعل هذا، لا سيما إذا كانت الحدود لا تفعل. يعني مثلا هب أن الآن حدود موجودة، الحدود موجودة وفيه ضعف وما فيه شوكة قوية، صحيح، لكن في الحدود موجودة، نقول إما أن ننفذ نحن ولا ينفذها ولي الأمر مثلا، مش نقول ها؟ نقول قد نفعل هذا بأنفسنا مثل ما فعلت حفصة رضي الله عنها، لأن الأمر لو رفع للخليفة في ذلك الزمان بعد أن سحرتها الجارية ماذا سيفعل؟ قل أنت سحرتي أم المؤمنين، سيقتلها، لكن هي أمرت أن تقتل. نعم، فالمسألة ينبغي الاستفتاء في، يعني ينبغي الاستفتاء فيها والتريث والنظر في ما يسمى بجلب المنافع أو المصالح ودرء المفاسد. فإذا عرفنا أننا إذا قتلنا هذا الساحر سوف تحصل مفسدة في البلد، مفسدة كبيرة، وتتسع دائرة الضرر. نعم، وربما إذا كان في قتل هذا الساحر يكون سببا لاجتثاث الدعاة إلى الله تعالى من المساجد وإيقاف الدروس، ويقال خلاص أنتم الآن تنفذون أحكاما من عند رؤوسكم وصرتم أنتم الحكام، ونحن ما في هذه الحال ماذا نصنع؟ نتوقف. لكن لو استفحل شر هذا الساحر كما أخبرني بعض الإخوة في بعض المدن، استفحل أمر الساحر، ماذا نقول؟ علينا أن ننصح، نبين للناس، نبين لهم حرمة أو تحريم الذهاب إلى السحرة والتردد عليهم، ونطلق الحكم، حكم الساحر أن السحر كفر وأنه إذا فعل فهو كافر كذا. هذا هو الذي ينبغي أن نفعله. أما أن نتجاوز إلى تطبيق الحدود ونحن نعلم أننا إذا فعلنا هذا سوف تكون فرصة عند من يكره هذه الدعوة ويكره هذا الدين أن يهدم صروح الدعوة وأن يوقف العمل الخيري، إذن ماذا نصنع؟ نتوقف، لأن المفسدة ستكون أكبر، المفسدة ستكون أكبر بلا شك. ولذلك لا نفتي الناس ولا نتسرع، نقول لا، نقول لا قرأنا في البخاري عمر قال، نقول عمر رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، كان هو الحاكم، هو الذي أمر ولاته وعماله بأن يقتلوا كل ساحر وساحر، هل نحن أولياء أمور؟ ها؟ لا. ونقول حفصة أيضا فعلت ذلك في وقت القوة والشوكة وكان لها خليفة أيضا يحكم في المسلمين، تعلم أنها إذا نفذت ذلك ما عليها من ضرر، وكذلك جندب الخير رضي الله عنه. فالصحابة الذين فعلوا ذلك في وقت الشوكة والدولة وعلموا أنهم إذا فعلوا هذا فلهم إذن شرعا، ثانيا أن لهم ولاية تحميهم، ولا يطرأ على بالهم أن ولي الأمر سوف ينكر عليهم. لكن اليوم السحر الآن لهم من القدر والمكانة والشرف في الشعوب أكثر من العلماء، علماء الشريعة، فتجد السحر يتردد عليهم الوجهاء في الشعب، فإذا بالأستاذ يذهب إليهم، وإذا بالضباط يذهبون إليهم، وإذا بأكابر القوم يذهبون إليهم. وربما تجد من الساسة من يتردد على السحرة من أجل أن يصل إلى مناصب يريدها، أو مثلا يضر بإنسان يريد أن يكسره مثلا أو يزيله من منصب. إذن هؤلاء لهم نفوذ ولا ليس لهم نفوذ؟ لهم نفوذ بلا شك. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن هناك سحرة، ودينه أيضا وجميع أديان الأنبياء جاءت بتحريم السحر، ما أمر بعض أتباهه أن يقتل السحرة، ما أمرهم بذلك. ليش؟ لأن السحرة في وقت فرعون لهم شأن، لهم مكانة، ففي وقت الاستضعاف لا بد من أن يكون عندنا فقه حتى لا نستعجل وتأخذنا الغيرة المفرطة، لكن تلك الغيرة تعود علينا بيش؟ بالوبال، تعود علينا بالوبال. والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه عاش في المرحلة المكية كان فيه سحرة، والمكان نعم، والآيات نزلت عليه في القرآن الكريم، سورة الشعراء ويونس كلها مكية تحرم السحر، ولا يفلح، وطاها كذلك، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ومع هذا ما أمر بقتل من؟ بقتل السحرة، كما أنه لم يأمر بقتل من سبه كأبي جهل وأبي بن خلف وأمي بن خلف كذلك وغيرهم من صناديد الشرك والكفر. فلا بد من التنبه لهذه المسائل، بارك الله فيه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. علم من؟ يعني علم هؤلاء من أهل الكتاب أن الذي اشترى هذا السحر أو تعلمه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. ومن لا خلاق له في الآخرة محكوم عليه بماذا؟ بالكفر. قال عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى. تفسير آية النساء يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد مر. الحمد لله. وقد سبق تفسيرها. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الجبت قلنا جمهور العلماء على أنه السحر، والطاغوت ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والفرق بينهما، الفرق بينهما عموم وخصوص أم لا؟ أيهما أعم من الآخر، الطاغوت أم الجبت؟ الطاغوت، الطاغوت في معناه أعم من الجبت، والجبت من الطاغوت بلا شك أم لا؟ يعني الجبت من يتعاطاه من الطاغوت هم السحرة. الرابع أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. صحيح، الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، لأن الساحر إذا أراد أن يتعاطى السحر يعقد مع الشيطان عقدا ويطالبه الشيطان بفعل أشياء توجب الكفر. يعني ما أقول له مثلا اجمع صلاتين، أو مثلا افعل شيء لا يصل به للكفر، لا أقول له مثلا اشرب الخمر أو ازني أو كل الربا، لا لا، الشيطان لا يطالبه بذلك. إذا تعاقد معه لأجل خدمته لا يطالبه إلا بما يقتضي الكفر الصريح المخرج من الملة. مثاله أبصق على المصحف، أو بل عليه، أو ضع المصحف في الزبالة، أو اكتب القرآن بالدم أو بدم الحيض والعياذ بالله، أو ضع رجلك على المصحف، أو اسجد له، يأمره بأن يسجد له أو أن يركع له، أو مثلا أن يكتب اسم الشيطان على قلبه مثلا أو على جبهته. يعني يفعل أشياء تقتضي ماذا؟ الكفر. لا يطالبه بكبيرة، مجرد كبيرة من كبائر الذنوب، لا. فإذا فعل ذلك يصير مطواعا له، يطيعه في ما يأمره به من جلب الأخبار والتفريق بين المرء وزوجه أو الإضرار ببعض الناس وهكذا. إذن الطاغوت قد يكون من الجن أم لا؟ قد يكون من الجن، قد يكون من الجن. فهؤلاء إذن السحرة عباد لمن؟ عباد للشياطين والجن، عباد لهم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الخامسة معرفة السبع المبقات المخصوصات بالنهي، وهذا جاء في حديث أبي هريرة. السادسة أن الساحر يكفر، وهذا لا تفصيل ما التفصيل السابق، أن الساحر يكفر على التفصيل السابق، لا حاجة لأن نعيده. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، وهذا هو الصحيح، أنه يقتل ولا يستتاب، لا تطلب منه توبة. ونحن إذا فعلنا ذلك، يعني إذا فعل ولي الأمر ذلك، هل يبقى سحرة في البلاد؟ ها؟ يبقى سحرة في البلاد؟ ما يبقون، وش يقولون؟ كل من تحدثه نفسه بأنه سيتعاطى السحر، ها؟ يعلم أن السيف نهايته. هذه فائدة عظيمة. ولذلك إقامة جميع الحدود في الأرض ليس كما يقول أعداء الإسلام، سواء كانوا في الداخل أو في الخارج، إنها وحشية وبربرية وهمجية. نقول أولا، من الذي أمر بها؟ من؟ خالقنا عز وجل. والله يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويقول: والله يعلم أنتم لا تعلمون. جميع تلك الحدود، وإن رآها الناس فيها شيء من الشدة، لكن إذا تأملها يجدها مطابقة للحكمة، وأن بها ينقص العنف في البلاد، وتزول السرقة، وتقل الجريمة ووسائل الجريمة، وتقل الفواحش، نعم، ويقوى الوازع الديني بلا شك. لأن الناس لا يزعهم دائما الوعظ والبيان، بل إنهم يوزعون ويرتدعون بوازع السلطان. إن الله كما قال عليه الصلاة والسلام، روي عنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فليس كل الناس يتأثرون بالخطبة، أو يقرؤون الحديث، أو يسمعون الكلام ويتأثرون به. من الناس من لا ينفع فيه ليش؟ إلا الردع وإلا الزجر. من الناس من تؤثر فيه كلمة تبكي، ومن الناس من لو تخطو فيه 24 ساعة لا تؤثر. لك قلت هكذا بالعصا؟ النفوس البشرية هكذا. ولذلك قال عز وجل يبين الحكمة من إقامة القصاص في الأرض، يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص لكم فيه حياة. إذا أقيم القصاص في البلاد حي الناس وقل القتل، فإذا هم إنسان بقتل إنسان يذكر أنه إذا قتله سيقتل فيزول ذلك. ولذلك الذين ينادون بأن هذا للرحمة وأنه كذا وأنه ليس بصحيح، فتجدهم يقعون في شر مما كانوا فيه. تزداد، والواقع أكبر دليل، تزداد الجريمة، تزداد الجريمة، يكثر الخوف، تكثر البلبلة بين الناس. ليش؟ لأن ما فيه ما يردى. يدخل الواحد القاتل تنفذ فيه عقوبة مخففة بسجنه بضع سنوات أو بضعة أشهر، ثم إيش؟ فإذا به حرا طليقا بين الناس يتنقل. وهذه مشكلة، أنه يقتل ولا يستتاب. الثامنة، وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده رضي الله عنه. إذا وجد السحر في عهد أمير المؤمنين عمر الذي كان أزهر العصور بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، عمر الفاروق كتب أن يقتل كل ساحر وساحرة كما في البخاري، فكيف بالعصور التي بعد عصر عمر؟ ايش نقول في عصرنا اليوم؟ أنا رأيت بيوتا وإدارات ومكاتب عليها لوحة هكذا: طبيب روحاني، وهذا هكذا بالعنوان الكبير، ثم تفصيل: قراءة الكف، قراءة الفنجان، اللي تريد أن تتزوج، اللي تريد، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء لهم رخصة، يعطون رخصة من؟ اللهم عافينا، يعطون الرخص من؟ صح، سبحان الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. والله هذه بشرى. خلاص انتهى أمر هذا الرجل، ومن الذي قتله؟ من المسلمين قتله، يقولون أنه من المسلمين، ونفذ فيها حكم حفصة رضي الله عنه. ولكن إذا أمسكوا به مشكلة تعظم المفسدة. المهم أنه كان مفسدا في الأرض، هذا بلا شك، هذا كان مفسد. أنا أسمع عنه لكن هل لا يعني المدينة التي يسكنها ولا كيف؟ هو أفريقي، هو هو في الأصل مسلم، هو في الأصل حاج. لا إله إلا الله، حاج هو في الأصل، اللهم عافينا. ها يا لطيف، وش سووا له؟ تقول سووا له برنامج في التلفزيون إشهارا له. أي أي هذا جماعة المخابرات بالموعد. إيه ما طاغوت هذا. أيوة ثم دعم الكاميرا، ثم هو ولا يعطيك الحل مباشرة، بدي يعطيك موعد آخر عشان إذا رجعت في الموعد الآخر أيضا تدفع قيمة وهكذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا كفر بالله عز وجل. الحمد لله الذي أراح الناس منه، فالسحر شر على المسلمين وعلى الكافرين على السواء. نعم أي موجودة إشهارات نجدها، هذه اسمه لمين؟ لا صح، لا هذا خائن وليس بأمين، هذا المفروض أن يسمى خائن، كما سمى الرسول عليه الصلاة والسلام أبا عامر الراهب سماها قال بل أنت فاسق. ها؟ أي. وكما بلغ عمر رضي الله عنه أن رجلا كان يصنع الخمر في بيته يسمى رويشد، فسمى قال بل أنت فويسق ومك رويشد، وأمر بأن يحرق بيته. الحاصل أن هؤلاء كما قال شيخ الإسلام تيمية في الكهنة والعرافين والسحرة هم سوس الملل وأعداء الرسل، سوس الملل وأعداء الرسل. نقف على هذا إن شاء الله. نعم أذكر فيما مضى في المدرسة كان يأتون برجل يقال له السحار. إيه هذا نذكره كذلك، كنا أطفالا يؤتى بس من لا تسميه، بس لا تسميه. نعم يقال السحار. أيوة السحار، فيأتي بأمور يعني هكذا يسحر أعين الناس. أي كل هذا لا يجوز. نعم يدخل في هذا، يدخل فيه حتى وإن كان لإضحاك الناس، لأنهم كيف يلبسون على الناس؟ هو سحر التخيل والأمور المغناطيسية وهذه الأمور الشعوذة كلها من التعامل بالجن. يعني مثلا يخرج مثلا مناديل متتابعة يخرجها ثم بعد ذلك تخرج حمامة، كل هذا واللي يؤتى بهم في السيرك وفي كل هؤلاء يتعاملون مع الجن والشيطان. ها اي كله بانواعه محرم وهو كفر. نعم كيف لا عند الشافعي بارك الله فيك، انتبه، عند الشافعي الذين لا يكفرون هم الذين يتعاطون السحر، سحر العقاقير والادويه وهذه الاشياء، يعني الاشياء الكيميائيه. اما هؤلاء لا يستعملون عقاقير ولا شيء. كيف ترى الرجل منهم يطير، أو مثلا يوضع رجل ينوم ثم يوضع على أسنة سيوف، يوضع له سيوف أو رماح، كيف هذا؟ هذا من فعل الشيطان بلا شك. كيف الزجاج والشوك كل هؤلاء يتعاملون مع الجن والشيطان، كلهم يتعاملون مع الجن والشيطان. اسمه اسمه عكاشة. كل هؤلاء يتعاملون مع الجن والشيطان، كلهم من أولياء الشيطان كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كل هؤلاء يتعاملون مع الجن والشياطين، ليسوا بشيء والله. الشيء الذي يفعلونه الناس، كيف الناس يرون أن هؤلاء أولياء، أن الله يحبهم وأنه لا يؤثر فيهم، وهم من أفسق عباد الله. نعم عجيب. إيه نعم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحدهم طار به شيطانه، طار به، فلما طار ما صدق نفسه، قال لا إله إلا الله، فسق أسقط. هذه أحوال شيطانية، هو لما يعني من شدة الفرح قال أطير لا إله إلا الله يلا فدق عنقه. فالحاصل أن الشياطين تلعب بهؤلاء، وهذه ما تسمى بالأحوال الشيطانية وليست الأمور التي يؤيد الله عز وجل بها عباده المؤمنين من أوليائه المتقين. فإن كرامات الأولياء ثابتة في الأشياء التي تفوق خوارق العادات وتتجاوزها، والأنواع الكشوف والعلوم التي يهبها الله سبحانه من شاء من عباده، كما حصل لمن للأنبياء ومن بعدهم من الأولياء، وهذا قد تكلمنا عنه في الوسطية. نقف على هذا إن شاء الله. إذن في مراجعة غدا في باب ما جاء في السحر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. المؤلف رحمه الله جاء بباب السحر في كتاب التوحيد، فما هو وجه الارتباط بين الكلام عن السحر والتوحيد؟ يلا اسمعي. ما هو السحر في اللغة؟ السحر لغة هو ما خفي أو لطف سببه، ومنه ما خفي. خفي كيف؟ خفي، نعم، خفي سببه أو لطف أو لطف لطف سببه أو خفي سببه. أما ما خفي سببه كسمي السحور لأنه آخر ما استقام الكلام. نعم يا نعم. أما اصطلاحا فهو عبارة عن عقد وعزائم ورقى. نعم. كذلك من التعريف اللغوي ما هو قلنا لطف سببه، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة وإن من الكلام لسحرة. وأما اصطلاحا فهو عبارة عن عقد وعزائم تؤثر في المسحور حسا ومعنى. هل السحر حق صالح؟ بإذن الله صح. هل مراد بالسحر قلب الأعيان إلى أعيان أخرى؟ سعد، ما الدليل على أنه مستحيل؟ لأن لو كان ذلك لكان الصحابة من أغنى الناس. نعم. صح صحيح، ما كانوا يفتحوا أبوابهم للناس ويأتي الناس إليهم ويضيعون أوقاتهم، بل إيش ماذا يصنعون؟ يأتون بأوراق يقطعونها على حجم الأوراق النقدية ثم يسحرون، فإذا بها إيش يروات 50 و100 و200. هذا لا يمكن، هذا لا يكون إلا بفعل الله عز وجل قلب الأعيان. إذن ما هو عملهم؟ إذن هم يسحرون ماذا؟ يسحرون أعين الناس كما قال تعالى ها؟ خطأ. نعم. هذه أعم، الأخرى أخص في الأعراف. قال بل ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، فالسحر وقع على أي شيء؟ على ما تراه العيون. وإلا فالحبال والعصي التي ألقوها هل انقلبت أفاعي بحقيقة؟ لا، وإنما هو تخيل فقط. طيب، ما حكم السحر؟ نعم، حكم السحر محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. الساحر ما حكمه في الإسلام؟ نعم نعم. صحيح؟ نعم، هذا هو التفصيل. هل السحر كله كفر؟ أنت نسبنا هذا قول شيخ ابن تيمية؟ صحيح، هذا قول الإمام الشافعي ورواية عن أحمد، عن الإمام أحمد. قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، من المتحدث عنهم؟ أنت السحرة؟ لا لا أبدا، هؤلاء هم المتحدث عنهم. ما لهم في الآخرة، ما له في الآخرة من خلاق، ما معنى خلاق؟ من نصيب، وهذا يدل على كفره، لأن الذي لا نصيب له في الآخرة من هو؟ الكافر. وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما هو الجبت؟ هواري لا أبدا، ما قال هذا. نعم، وهذا الاختلاف شو نقول فيه؟ ماذا يسمى هذا التفسير؟ التفسير بماذا؟ بالمثال. هذا تفسير بالمثال. الجبت الأقرب، ما هو التفسير الأقرب؟ أنه سحر، وهذا قول جمهور المفسرين. والطاغوت أيهما أعم في المعنى، الطاغوت أم الجبت؟ ها؟ صحيح؟ نعم، الطاغوت أعم من الجبت، لأنه ليس كل طاغوت. هل كل طاغوت ساحر؟ ها؟ كل طاغوت ساحر؟ لا، كل ساحر طاغوت؟ نعم. قول جابر كهان كان ينزل عليهم الشيطان. كهان جمع كاهن، الذي يتعاطى الكهانة. ما هي الكهانة؟ صالح لا تدري، سعد الذي يخبر بالمغيبات أو يدعي أنه يخبر ما في ضمير الناس، هذا يسمى كاهن. مع من يتعامل الكهنة؟ مع من يتعاملون؟ مع الجن والشياطين، صحيح؟ طيب، في حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، ما معنى اجتنبوا؟ اسمعي، اتركوا مع البعد لهذه الأشياء. السبع الموبقات، ما هي الموبقات؟ ما معنى موبقات؟ طيب، هل المراد أنه لا يوجد موبقات أخرى إلا هذه السبعة؟ يوجد أكثر من هذه، صحيح؟ إذن ذكر العدد لا مفهوم له، هو صحيح باب تقريب العلم، لكن ماذا نقول في العدد؟ ها؟ لا مفهوم له، القيد الأغلب. لا، ليس القيد الأغلبي، العدد لا مفهوم له، ولذلك تجد أعدادا أخرى حصرت أشياء لكنه اختلفت الألفاظ، فدل ذلك على أن الحصر ليس هو المراد. اجتنبوا ايش؟ السبع الموبقات. بدأ بماذا؟ بالشرك بالله، وعقبه بايش؟ بالسحر. نعم يا سعد. في عصير مدحه لي بعض الناس، قالوا إنه عصير الزنجبيل، إذا وقع للإنسان خلط وبدأ يخلط شوي هكذا يشرب عصير الزنجبيل فإنه مباح من المباحات. تعود إليه المعلومات، تعرفونه؟ أنا والله ما أعرفه، لكن مدحه لي بعض الناس، ما أدري. وين رحت يا سعد؟ طيب، بعد السحر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. كم من نفس حرم الله قتلها؟ حرم الله سبحانه وتعالى قتله أربعة نفوس. المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. أما المسلم فدمه متعمدا، ويقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب، المسلم حرام الدم بإسلامه. نعم. وكذلك حديث ابن مسعود. لا، امشي. نعم. ثانيا المعهد، وهو الذي وقع بينه وبين المسلمين عهد، ويمكن أن يكون من ولي الأمر أو يكون من غيره، كما حدث بين حذيفة بن اليمان. طيب، يعني كافر بيننا وبينه عهد، حرام الدم. نعم، دمه حرام. طيب، لو قاتلنا من قبل، شنو الواحد؟ لو كان محارب، إذا كان محاربا في الأصل، ولكن أعطيناه العهد فإنه الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة بن اليمان، وكذلك فعل صلح حديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بعد غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الأصل محاربين، صحيح، وعاهدهم وحرمت دماؤهم. طيب، لو كان جماعة من المسلمين عاهدوا وبعضهم نقض، يعني أقول لو أن جماعة من المسلمين كانوا يحاربون هؤلاء، لكن مسلم عاهدهم، فإنه يقع العهد على هذا المسلم، صحيح؟ يحرم عليه؟ يحرم عليه؟ يحرم عليها يعتدي عليه، صحيح؟ من يحفظ حديثا في هذا؟ نعم. هذا صحيح، ولكن وعيد، في وعيد قتل المعاهد. نعم. من قتل، ألا من قتل معاهدا أو أخذه حقه فلا يريح رائحة الجنة، مع أنه في الأصل كافر لكنه حرام الدم، صح؟ عقد العهد معهم هل لابد أن يكون من ولي الأمر أم أنه يقع من غيره؟ يقع، صحيح. طيب، هب أن أحدا من هؤلاء أو جماعة اعتدوا، فإذا اعتدوا أو أتوا بجريمة توجب نقض العهد، هل يسحب الحكم على الكل؟ يسحب. يلا. وكانت أمه يهودية، ولما جاء أحبار اليهود من بني قينقاع جدد معهم العهد، جدد صحيح. طيب وهل عامل بني النظير بمثل معاملة بني قينقاع؟ لا، لأنه لكل حكم بحسب المعاملة، بحسب المعاملة. ما أضفنا أشياء إلى هذا. طيب المسلم بإسلامه والمعاهد بعهده الثالث. نعم نعم. وهل لا بد أن يكون من أهل الكتاب ومن المجوس؟ صح. إذا أنت صح من أي يمكن أن يكون أي إنسان من أهل الذمة. إذا أهل الذمة حرام الدم. الرابع نعم أضفنا شيء. عقد الذمة من الذي عقده؟ ها؟ ولي الأمر. وهذا هو الفرق بين عقد الذمة وعقد إيش؟ نعم. المستأمن، مستأمن طالب الأمان. شو يسمى بالمصطلح الحديث اليوم؟ ها؟ بالمصطلح الحديث يسمى اللاجئ السياسي. هذا إذا لجأ إلينا إيش نقول؟ طيب لو كان محارب، حتى ولو كان محاربا، نعم حتى ولو كان محاربا فإنه إذا طلب الأمان وجب علينا أن نؤمنه. الدليل على ذلك نعم خلينا في الدرس. وإن أحد من المشركين استجارك كيف؟ ما؟ ليش؟ دعوك؟ ما أدري. وإن أحد تريد أن تذهب اذهب. دعوك دعيت اذهب. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. نعم. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على من أمن رجلا فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. طيب ماذا تقول في السياح الذين يأتون إلى بلاد المسلمين؟ هل يجوز قتلهم هؤلاء؟ كل شيء مكشوف. يلا يجوز قتلهم؟ يجوز قتلهم هؤلاء من يكون مستأمنين أو معاهدين. هو يقولون أصحاب اللحى نستبيح الدماء. كل إنسان عنده لحية يرى أن الناس دماءهم من الماء يستبيحون الدماء. هذا صحيح؟ ها؟ هذا من الخطأ. إذن السياح لا يجوز قتلهم. طيب لو قال إنهم يأتون عراة يشربون الخمور ويفسقون في بلاد المسلمين ويظهرون مظاهر الفسق بل والكفر أيضا، ما هو الحكم؟ نقول الإصلاح لا يكون بقتله. لا لا لا، دعنا من طريقة الإصلاح، ما نتكلم عن وصول دعوية، نتكلم عن الحكم الشرعي في الدم. لا يجوز هذا من شأن ولي الأمر. ها؟ ما هو الشأن؟ هذا شأن أن يمنعهم من الدخول أو يتركهم يدخلون، هذا من شأن ولي الأمر. لا. الآن بالنسبة لدخولهم على هذه الهيئة وأفعالهم هذه المحرمة بلا شك، هل توجب وتلزم أن لا يكون لهم عقد أمان في بلادنا؟ لا صحيح؟ نعم. لماذا؟ لأننا لما أمناهم على ما هم عليه، أقررناهم على ما هم عليه. إذن المشكلة فينا نحن وليس فيهم، وعلى هذا نقول لا يجوز. إيش؟ أين نضع خانة السياح؟ هل هم من المعاهدين أم من أهل الذمة أم من المستأمنين؟ عادين؟ معاهدين؟ نعم. أما الذميون فلا، لا يمكن، لأنهم لا يبذلون الجزية ولا يعيشون تحت راية المسلمين، بل هم معاهدون من جهة ومستأمنون من جهة أخرى بلا شك، لأن التأشيرة التي وقعوا تحصلوا عليها أو الإذن، حتى الإذن في الدخول حتى ولو لم إداري، هذا يسمى إيش؟ في حكم تأمينه، في حكم تأمينهم. حطوا بالكم. نعم. نعم. فهمتم السؤال؟ إذا كان ولي الأمر يأتي بهم عمدا لإفساد البلاد والعباد ولترويج العادات السيئة، فما هو الحل؟ هل الحل في استباحة دمائهم؟ يعني هل هذا يرفع حرمة أو حكم تحريم دمائهم؟ لا، لأنه إيش؟ هم الآن أتوا، لماذا أتوا؟ ها؟ يعني كأنهم ضيوف، كأنهم ضيوف في بلادنا، في بلاد المسلمين عموما، أي من شرق البلاد إلى من شرق العالم الإسلامي إلى غربه، كأنهم أتوا ضيوف عند المسلمين، فكونهم يأتون على هذه الحال، أولا هم ما اشترطوا ذلك، بل نحن نعرفهم أنهم هم على هذه الحال وقبلناهم على هذه الحال، بقيت المشكلة فيما بيننا وبين من أدخلهم. هنا لا شك أن سبيل الإصلاح لا يكون إلا بالحكمة والموعظة الحسنة، لأننا أولا إذا خولنا التصرف، أنا أقول الذي نعده تهورا واعتداء، نكون قد لطخنا أيدينا بماذا؟ بدماء محرمة. من هذا الرجل سيسألك يوم القيامة، ليش سفكت دمي؟ لماذا قتلتني؟ ما هو السبب؟ هذا أولا. ثانيا أن هذا الطريق لا يمكن أبدا أن يحصل به إصلاح بلا شك، بل هو إثارة للفتن والقلاقل في البلاد، وحينئذ نسبب الفتن في ربوع المسلمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. هي حتى ولو كان دماؤهم محرمة، هب أنه مثلا مقاتل وآووه، مقاتل حقيقة ليس ممن تجزأ الحكم فيه، فإنه إذا ترتب على إزالته وقتله مفسد أكبر، فما هو الحكم؟ الحكم لا بد من التوقف، لا بد من مراعاة القواعد الشرعية العامة. ما تقولون في بناء الكعب على قواعد إبراهيم؟ مصلحة شرعية أم لا؟ نعم. وجعل بابين لها مصلحة شرعية أم لا؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام هم بهذا الفعل، مع أنه شرعي 100% أن يهدم البيت ويبنيه على قواعد إبراهيم ويجعل له بابين كما كان على عهد إبراهيم، لكنه لم يفعل. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت وجعلته على قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين. إذن درءا للمفاسد الكبيرة، إيش نقول؟ لم يفعل، مع أنه مصلحة. هذا إذا كان مصلحة متحققة، فما ظنكم بما لو كان مفسدة؟ سوف تحصل مفسدة، والمفسدة هذه تنتشر، والأضرار دائرتها تتوسع، والنتائج لا شك أنها وخيمة على المستوى القومي والعالمي. على المستوى إيش؟ القومي والعالمي. وأظن سبق محارب عاهده عبد الرحمن بن عوف وهو أمية بن خلف في ساحة الحرب، وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا؟ أقره. والرجل الذي أيضا وقع في الأسر وكان محاربا يشهر السيف في وجه المسلمين، كأبي ذاك الشاعر تكلمنا عنها الأسبوع، لا الشاعر الذي وقع أسيرا مرتين، أبي عمرو، أبي عمرو الجمحي، وقع مرتين أسيرا في بدر ثم إيش؟ في أحد، وعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، في الأولى، في الثانية لا، عمله بما استحق. في الحاصل. وسيأتينا أن عكرمة بن أبي جهل أيضا، وسيأتينا أن وحشي وغيرها، وأبو العاص بن الربيع الذي كان أيضا على الكفر قبل أن يسلم. وهذه كلها شواهد تدل على أن حتى ولو كان الإنسان ممن يستحق القتل، فإنه إذا ترتب على قتله مفسدة أو ترتب على قتله أو على عدم قتله مصلحة، فالمصالح هي المعتبرة، مصالح المسلمين العامة. وينبغي مراعاة أيضا مصلحة الدعوة إلى الله تعالى. الذين تصرفوا هذه التصرفات الشعواء والخاطئة ونقول هذا من صميم الكتاب والسنة، هل أصلحوا ولا أفسدوا؟ ها؟ أفسدوا بلاش. إذا قلنا أصلحوا حقيقة، إنسان يقول هؤلاء أصلحوا، أنا أقول أعطينا الثمار، يلا خلينا نأكل الثمار معكم. ما وقع إلا إيش؟ البلاء على المسلمين وعلى الدعوة إلى الله تعالى، على الدعاة وعلى الدعوة وعلى العلماء وعلى الخير الذي كان موجودا، فسدت وأوصدت أبواب للخير كثيرة، لجمعيات خيرية، وصار أدنى شيء يحاسب الإنسان عليه. ما هذا؟ فالمسائل تحتاج إلى ضبط نفس، إلى ضبط نفس، وإلى تسلح بالسلاح الذي لا يفتك، وهو إيش؟ سلاح العلم الشرعي. هذا هو الذي يزيل الشبهات ويجعل الإنسان إيش؟ يجعله على بصيرة من أمره، لا تلتبس عليه الأمور. لأن الذي عنده علم بمثابة الذي عنده جواز سياقة وركب في مركبة سريعة، هل يمكن أن تهرب به هذه السيارة؟ ها؟ يضبطها، يعرف كيف يشغلها. والذي ليس عنده جواز سياقة ويصعد في سيارة ما شاء الله موديل 2007 وفيها في العداد 300 في الساعة، 300 كيلو وياخذ طريق السيارة السريعة لوتروت، وش مش يسوي هذا؟ سيقتل نفسه بلا شك، سيقتل نفسه. ليش؟ يقول أنا سيارة جديدة، أنا كذا، خلاص حتى يقتل نفسه. هكذا هذه الأمور، هكذا هذه الأمور. فلا تحتاج إلى تروي وإلى نظر، لكن المشكلة قليل العلم يسمع مثل هذا الكلام يشكك في نية أهل العلم. والأمر على العكس، نقول له يا بني، أقول له يا بني ويا أخي في الله، ارجع للمراجع وافتح واقرأ، لا تسمع العلماء. أنت الآن تشك فيها، تقول هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء كذا، دعك منهم. أنا أقول لك كما قال في المناظرة التي وقعت بين أبي المعالي الجويني والهمداني، لما قام أبو المعالي الجويني يقول كان الله على ما كان عليه وهو الآن على ما كان، يريد أن ينفي استواء الله على العرش، فقال له الهمداني دعنا يا أبا المعالي من العرش. هذا معروف، يعني أدلته إيش؟ هو يريد أن ينكر علو الله تعالى على خلقه. قال ماذا تقول ما دعا إنسان ربه فقال يا الله إلا طار قلبه إلى السماء، فجعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمداني ويكررها. فنحن كذلك نقول دعك منها، ما في مشكلة، تريد أن لا تسمع لهم لا تسمع لهم، ها هي المكتبة الإسلامية عندك. لأن هؤلاء العلماء من أين أخذوا العلم؟ كابرا عن كابر، وأخذوه بالمشافهة عن مشايخهم وأساتذتهم، ثم بعد ذلك تبحروا في العلم وأخذوا من بطون الكتب التي هي مرجع الشريعة الإسلامية. نقول له ارجع، هذه مراجع اقرأها، ونعطيك نحن بالصفح وبالفصل وبالباب وبالكتاب، واقرأ وابحث، عندك 6 أشهر ابحث واكتب وأخرج وسترى هل أنت محق أم أنت على باطل. فالمشكلة أن الإنسان لم يقرأ ولم يطلع ولم يبحث، ثم بعد ذلك يريد أن يخطئ أهل العلم الذين هم أدرى منه بهذه المسائل. وفي مسائل أخرى أيضا حتى في غير السيرة، في سيرة الخلفاء وفي سيرة عمر بن عبد العزيز، أشياء كثيرة يعجب لها العقل في سياستنا الحكيمة الشرعية. إذن هذه 4 أقسام أكل الربا. أكل الربا من السبع الموبقات. ما هو الربا لغة واصطلاح؟ نعم. نعم. ربا الفضل هو بيع جنس واحد ولكن بتفاضل، هنالك مفاضلة بينهما. أما ربا النسيئة هو بيع جنسين مختلفين وإن لم تكن مفاضلة، ولكن التقابض لا يكون في مجلس العقد. صح، هذا هو الربا. إذن هو من السبع الموبقات. اللي بعدها أكل مال اليتيم. من هو اليتيم؟ قلنا اليتيم هو الذي مات أبوه دون سن البلوغ. نعم. تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأن هذا ليس على إطلاقه أكل مال اليتيم له، على الإطلاق على ظاهره ظلما. خلاص على أصله. هذا نص. لابد أن يكون ظلما لأنه يمكن أن يتصرف في مال اليتيم التي هي أحسن، التي هي أحسن، ويجوز له أن يأكل. هذا إنسان ولي على أيتام ووضع لهم الطعام والطعام من مالهم، هل يجوز أن يأكل معهم؟ نعم. قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني مثلا القصعة فيها ثلاث قطع من اللحم وهم ثلاثة، يعني يتيمان والولي. إذا قال خذ قطعة من اللحم يقسم قطعة بينها ويأكل اللحمتين، هل يأكل بالمعروف هذا؟ ها؟ ولا هذا يأكل بالإسراف. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. نعم. التولي يوم الزحف، ما المراد التولي يوم الزحف؟ نعم يا اسماعيل. يوم الزحف ما هو يوم الزحف؟ اجتماع الصفين، يوم اجتماع الصفين في ساحة القتال. التولي يعني إيش؟ التولي الإعراض والإدبار، هذا كله إيش؟ تولي. إذن هذا من السبع الموبقات، لأنه إيش يوجب هذا إذا تولى؟ ما الذي يسببه هذا التولي؟ يعني لو قال كيف لا يتولى؟ هو سيقتل نفسه ويفر من الموت. نعم، يقوي شوكة العدو. صح، يقوي شوكتهم ويوهن قوة المسلمين ويضعفها. وهذا يدل على ماذا؟ على الخذلان أم على النصرة؟ على الخذلان بلا شك. طيب لو أنه انتقل من هذه الثغرة إلى ثغرة أخرى لأن هذه الثغرة لا تناسب وولى بظهره، إيش نقول؟ يجوز ذلك؟ طيب لو أنه دعي إلى كتيبة أخرى من الكتائب يجوز؟ صح؟ طيب، وإلا فإن التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. السابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ما معنى قذف؟ ما هو القذف؟ الرمي بشدة. المحصنات من هن المحصنات؟ المتزوجات، الحريرات، الحرائر والعفيفات. هنا بأي معنى؟ المحصنات بمعنى إيش؟ وقد تشمل العفيفات. ما معنى قذف المحصنات؟ هل المراد القذف بالحجارة؟ قذفها بإيش؟ بالزنا. صح؟ أن يقول لها يا زانية والعياذ بالله، ها؟ تصريحا أو تعريضا، فهذا قذف. ما حكمه في الإسلام القاذف؟ نعم كبار الذنوب، لكن ما حده؟ ها؟ يجلد 80 جلدة، من الذي يجلده؟ ولي الأمر. قال في المحصنات الغافلات المؤمنات. الغافلات، ما المراد الغافلات؟ الوقوع في الفاحشة. المؤمنات خرج به. هل يجوز أن تقذف امرأة كافرة بالزنا؟ نعم لا يجوز، ولكن ليس له نفس الحكم مع قذف المؤمنات، أنه ليس من هو نعم لا شك أنه لا يجوز، لكن ليس له نفس الحكم لأنه من السبع المبيضات. هل طيب، وهل هذا الحكم خاص بالنساء أم أنه يشمل الرجال؟ قذف الرجل كقذف المرأة؟ نعم، عند من هذا؟ عند جمهور العلماء، قذف الرجل وقذف المرأة سواء، حطوا بالك. طيب، حديث جندب، هل هو جندب بن عبد الله أم جندب من؟ جندب الخير، ويقال جندب قاتل السحر. طيب، مرفوعا، هل هو مرفوع ولا موقوف عليه؟ الصحيح، قال حد الساحر ضربة بالسيف ولا ضربه؟ ها؟ في روايتان كلاهما صحيح. طيب، حده، ما معنى حده؟ هي ما معنى حده؟ عقوبته المحددة شرعا. قتل الساحر ثبت عن 3 من الصحابة رضي الله عنهم، من هم؟ عن جندب وعن عمر وعن حفصة. وعن حفصة، هكذا قال أحمد، صحيح؟ ماذا قال جمهور العلماء فيه؟ في حده. نعم، يقتل ردة لا يستتاب، صح؟ منهم من فصل تفصيل الشافعي على ما بناء على ما سبق. طيب، من الذي يتولى إقامة الحد على الساحر؟ ماذا تقول في فعل حفصة وجندب وليس من أولياء الأمر؟ صح؟ طيب، لو قال قائل إن هناك ساحرا في هذه القرية أو هذه البلدة قد عاث في الأرض فسادا، استشرى شره وانتشر، ألا ينبري إليه شبل من الأشبال؟ ها؟ نقول ننظر أولا، ننظر إلى المصالح الشرعية، إذا ترتب على ذلك مفسدة فالأولى الترك. ويترتب على ذلك مفسدة أم لا في زماننا؟ ها؟ بلا شك يترتب عليه إيش؟ مفسدة، لا سيما إذا كانت الغلبة للباطل، لأن هؤلاء مع أنهم سحرة أعداء الله تعالى لكنهم ينظر إليهم على أنهم إيش؟ لا أطب، الطبيب يدخل للجامعة يدرس 7 سنوات أو أكثر من 7 سنوات ويخرج بشهادات كثيرة، وربما يخرج إلى الخارج وهذا بلا بلاد أوروبية يدرس في أعلى الجامعات وأكبرها ويصير جراح ولا يحظى بالقدر الذي يحظى به السحر. صحيح أم لا؟ نعم. وإذا رأيت علية القوم يذهبون إلى السحرة، إيش هذا؟ يدل على أي شيء؟ على نفوذهم، ولذلك وصول هؤلاء بسوء يوجب حدوث إيش؟ حدوث الفتن، وربما لا يكون وحده، تكون مجموعة من السحر. فإذا أجهز على هذا وهم 3 أو 4 أو أكثر في البلاد، يصير كل واحد منهم محمي وله حماية خاصة على باب بيته، يخرج في موكب ويرجع في موكب، صحيح أم لا؟ فيقوى الشر أكثر بلا شك. إذن ما الذي يجب علينا إذا وجد السحرة في البلاد، في أي بلاد من البلاد، في قرية أو مدينة، ما هو الواجب علينا نحن؟ نعم، لا، هل نقول الساحر حده ضربة بالسيف؟ يعني الآن نأتي للناس نقول أيها الناس حد الساحر ضربة بالسيف، ولا نقول السحر كفر؟ نعم، نقول السحر كفر وهو من عمل الشيطان، ونذكر الأدلة الشرعية في إتيان السحرة والعرافين، لأن عسى أن ينزجر، لأن هذا هو الذي نملكه، ما نملك شيء آخر، نملك إلا إيش؟ النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة. نعم. هو على كل حال يا حسن بالنسبة لاستتابته، هل يستتاب؟ الصحيح أنه لا يستتاب، لأنهم شر محض، السحرة شر محض، نسأل الله السلامة والعافية. المفاسد التي أحدثوها في البلاد، في بلاد الله تعالى أيا كانت البلاد، مفاسد عظيمة لا تزول إلا بزوالهم، لا تزول. فحتى أنت ماذا قلت؟ نعم، هو المشكلة لا يشترط أن يعلموا ما حكمه، هل هو حكمه كفر ولا غير كفر. بقي لنا نحن كطلبة علم ما هو موقفنا من سحرة وجدوا مع علمنا بهذه الأحكام. الموقف أننا إيش؟ نبين الناس. مثلا أنا أعطيك مثال، الربا، هل فيه مسلم على وجه الأرض يجهل أن الربا محرم؟ ها؟ هل فيه مسلم على وجه الأرض يجهل أن الربا محرم؟ لا. فحرمة الربا مما هو معلوم من الدين بالضرورة. دور الربا موجودة أم لا؟ البنوك موجودة لغير موجودة؟ موجودة. هي دور تحارب الله ورسوله أم لا؟ بلا شك، لأن الله أطلق على الربا أنه حرب على الله. حرب على الله ورسوله أم حرب على الله؟ ها؟ على الله ورسوله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالذي يتعامل بالربا يحارب الله ورسوله، يحارب الله في شرعه، ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه، ويحاد الله ورسوله بلا شك. البنوك الربوية موجودة، موجودة بكثرة في مشرق الأرض ومغربها وجنوبها وشمالها وبلاد الكفر وبلاد الإسلام. مع الأسف نحن الآن عرفنا الحكم، هل نحن كطلبة علم ودعاة إلى الله ومصلحين نسعى في إصلاح البلاد والعباد بالتي أحسن، من الحكمة أن نذهب ونهدم البيوت البنوك على رؤوس أصحابها؟ ندخل، يدخل الواحد مطرقة يقول لمن يجدهم في البنك من الموظفين: يلا اخرجوا، ولا هل هذا شرعي؟ هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، لأنه إذا فعل ذلك هل تزول؟ ها؟ هو لو كسرها لبنوا ما هو أشد ويقضى عليه وتحدث فتنة، ثم بعد ذلك تعال أنت، من الذي قال لك أن الربا حرام؟ تبدأ الأمور. إذن ما الذي نملكه نحن؟ ما نملك إلا أن نقول للناس: أيها الناس اتقوا الله تعالى، لا تتعاملوا بالربا، الربا محرم، دليله كذا وكذا من القرآن، دليله كذا وكذا من السنة، عاقبته في الآخرة كذا وكذا، عاقبته في الدنيا الدمار، خراب الديار، ضعف الاقتصاد، هوان الأمة، وهكذا. نذكر الوعيد الذي ترتب على المعاملة الربوية، وحينئذ نكون قد سعينا في الإصلاح وبذلنا ما في وسعنا. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعت. فإذا علم هذا الرجل الذي يأتي إلى المسجد أو يجلس في الدرس أو في المحاضرة أن الربا محرم، المشكلة كما تعرفون أن كثيرا من المسلمين واقعون في المحرمات ويعلمون أنها محرمة، لكن لا يعلمون العقوبة المترتبة على الحرام. يعلم أنه محرم، فمثلا هذا إنسان يفعل شيء محرم، يشرب الخمر مثلا، ابتلاه الله تعالى بذلك واستحوذ عليه الشيطان، يعلم أن الخمر محرم، يعلم أنها محرمة، لكن يظن أن المحرمة هنا يترتب عليه عقوبة، وشي العقوبة ما يعرف بالتفصيل، لكن إذا سمع الآيات والأحاديث في شارب الخمر وها هي عقوبته، وأن الله يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة من عصارة أهل النار، من عرقهم وقيحهم ودمائهم، وأن مدمن الخمر يموت عابد وثن وأنه إذا شربها في الدنيا لن يشربها في الآخرة. وهذه العقوبات كلها إذا ذكر له العقوبة وقع له علم أم لا؟ وقع له علم. وكثير من الناس هكذا يقع في المحرم وهو يجهل العقوبة بالتفصيل، فإذا عرف العقوبة قال أعوذ بالله، صحيح هذه عقوبتها، والله أنا أتركها الآن. فكذلك الربا، الربا يعرفون أنه محرم، فإذا بينا للناس عقوبة الربا التي أتت في القرآن وفي السنة، الناس بأنفسهم لن يدخلوا البنوك، خلاص لن يدخلها أحد إلا لضرورة قصوى، يودع ماله يقول له تعال أنت، أنا هذا مال أريد أن أودعه في رصيد، أنا أريد رصيد بلا فائض، ما فيه، السلام عليكم، يذهب إلى آخر وهكذا. فيجد فيصاب هؤلاء بماذا؟ بكساد في تجارتهم، ويضطرون حينئذ إلى أن يعاملوا الناس المعاملة الإسلامية، لأن أيها الإخوة ما دام أن فيه أناس يقبلون على المحرم، ما دام أن الذي يروج المحرم ها يتقوى بلا شك، فهذا إنسان يبيع الخمر خفية أو علانية، إذا قوي الوازع الديني في قلوب الناس وصار كل إنسان كيف يذهب، ما يجد من يشتري عليه الخمر، يغير التجارة ولا يغير؟ ها بلا شك أنه يغير التجارة، وما في من يشرى، ها ميزرت يلا بيع اللبن وانتهى. لكن إذا وجد من يستهلك، نحن هو وجود المستهلك لا شك أنه ليس عذرا لهم عند الله تعالى، لكن نحن نريد أنا أريد أن نقرر أن الشر يمكن أن نزيله بطرق أخرى، يمكن أن نزيل الشر بيش بطرق أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام أقر المنكرات في مكة ولا ما أقر؟ تجده انظر، تجده عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويسب الشرك ويذكر الآيات التي تبطل عبادة غير الله، وهل حطم الأصنام بيده وهو ينظر إليها؟ جيبوا شماعة، هل أخذ عصا يوما في مكة وقال للأصنام ها خذي وجعل يحطم؟ مرة لا صحيح، ولكن هل تعرض هو بنفسه؟ هل مع أنه قادر أم لا؟ قادر على ذلك، ولو أنه مد يده صلى الله عليه وسلم بعصاه أو بمعوله فحطمه لتحطمت، والله يؤيده، لكن لا بد أن نفقه سنن الله في الكون. متى حطم الأصنام عليه الصلاة والسلام بيده؟ متى حطمها؟ في السنة الثامنة من الهجرة قبل أن يموت بسنتين، لما فتح الله عليه مكة خلاص، وعادت مكة إلى حوزته وصارت بلد إسلام بعد أن كانت دار شرك وكفر، هنا جعل عليه الصلاة والسلام يطوف ويوخذ الآلهة بعصاه وهو يتلو قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هكذا كذا. إذن وقت العزة والشوكة لها أحكام، والوقت الآخر أيضا له أحكام. وكان عليه الصلاة والسلام ينظر أيضا إلى بقية المحرمات، لكنه ما تعرض بيده أبدا، بل كل ذلك بنصحه وبدعوته. فهكذا الذي ينبغي أن نفعله، مسألة إقناع الناس. وش معنى إقناعهم؟ ليس معنى أننا نقول لهم آمنوا، هم يؤمنون لله الحمد، لكن أن نبين لهم بطريقة يحس الذي تنصحه أنك حقيقة تنصحه وتريد له الخير. إن كثير من الناس حينما تكلمه ينكمش، يظن أنك تريد منه شيئا، لا، لكن إذا استطعت أن تملك قلبه وأن تملك قلوب الناس لمصلحتهم ليس لمصلحتك أنت، لأنك أنت الآن إذا اهتدى إنسان على يديك نعم الله تعالى أعطاك ثواب عظيم في الآخرة، لكن هل تأخذ من جيبه لتضع في جيبك؟ هل سيعطيك مال المقابل هذا؟ لا. لكن إذا أحس أنك تكلمه بصدق وإخلاص وأنك تخاف عليه وتخشى عليه عذاب الله وعقوبة الله في الآخرة، بلا شك أنك ستغير فيه، ولو لم تغير فيه الكثير ستغير فيه القليل. إذن كل هذه الأحكام بارك الله فيكم لابد أن نفهم متى تنزل، ولكل مقام مقال. نقف على هذا. إذا انتهت المناقشة نبدأ بابا جديد غدا إن شاء الله. نعم. لا يستتاب يعني لا تفضي يعني هل يطلب منه توبة أم لا هذا المفهوم لا يستتاب. المشكلة في هذه المسألة لو أنه تاب قبل أن يرفع أمره إلى ولي الأمر، لو أنه تاب قبلت توبته على الراجح، لكن ترى الكفر يا سفيان بارك الله فيك كلما غلظ اشترط العلماء أن تغلظ التوبة فيه. انتبه الكلام هذا، التوبة الآن كلمة عامة، التوبة كلمة عامة، فالواقع في الزنا بماذا يتوب؟ بأن ينتهي وأن يتعفف ويقصد الفرج الحرام، صح؟ طيب الذي الفرج الحلال الذي يسب الله رب العالمين والعياذ بالله، هذا جرمه أكبر أم لا؟ جرمه أكبر. كيف تقبل توبته؟ كيف تشترط توبته؟ أن تغلظ. كيف توبته؟ يعني أن يكثر الثناء على الله والتسبيح والاستغفار، ما يقول خلاص يستهين بالأمر. فهذا كذلك بالنسبة للسحر، إذا تاب قبل أن ترفع القضية إلى ولي الأمر ينبغي أن نشترط عليه إيش؟ تغليظ التوبة، توبة مغلظة، بأن يفك السحر الذي عقده مثلا للناس، لأن السحر يعرفون ماذا؟ يعرفون السحر الذي قاموا به، إن كان لا يستعينون في ذلك بشياطين كما سيأتينا في باب النشرة، إن كانوا يستطيعون حله أو إتلافه أو إحراقه أو دل المسحور عليه قل له اذهب إلى المكان الفلاني فإنهم قد وضع إن قد وضعنا كذا وكذا، فهمت؟ فإذا غلظ التوبة قبل التوبة، أما إذا رفعت القضية إلى ولي الأمر يجب أن ينفذ لأنه من الحدود، والحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر فإنه لا يجوز أن يتأخر في تنفيذها، ولا أوجب ذلك حدوث مفسدة في البلاد. يكفي هذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد باب بيان شيء من أنواع السحر، قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف حدثنا حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت والطرق والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. الخط يخط بالأرض. الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الباب كما ترى تتمة للباب الذي قبله. مناقشة ما في. هذا الباب تتمة للباب الذي سبقه، فإن الباب الذي سبقه باب ما هو؟ باب ما جاء في السحر. ما جاء في السحر، وقد سبق تعريفه وأنه لغة ما خفي ولطف سببه، واصطلاحا عبارة عن عقد ورقى وتمائم وغيرها تؤثر في المسحور بإذن الله عز وجل القدري لا الشرعي، حط بالك، وهو حق ولا شك فيه، ومن كذب به فهو مكذب بالقرآن، مكذب بالمتواتر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه نشأت فئة مع الأسف في هذه الأيام الأخيرة تدعي الثقافة وتدعي العلم، ممن درس في بعض الجامعات أو الكليات هنا أو هناك في بعض بلاد الله عز وجل، فجاءت إلى هذه الأمور بنظريات غريبة وأقوال حديثة يريدون أن يأتوا على ما أثبته كتاب الله تعالى وما جاء في كلامه سبحانه وتعالى أرادوا إبطاله ورموا ما ثبت في قرآننا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه ترهات وخزعبلات. هذا شيء سمعته منهم وقرأت لهم أيضا مقالات. لا أظن أن إنسان من أهل الكتاب يعبر مثل هذه التعبيرات وأن هذا شيء لا حقيقة له، وهذا بلا شك أنه يقتضي الكفر، لأن السحر حق على حقيقته أثبته الله تعالى في القرآن، وقد سبق الكلام عن الآيات، منها قوله تعالى ولا يفلح الساحرون وجاءوا بسحر عظيم وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال سبحانه يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث، وهو أنواع كما قال العلماء. فالمؤلف هنا جاء بباب في كتاب التوحيد عقب ما جاء من الأدلة الدالة على أن السحر كفر، وهو نوع من أنواع الشرك، لأن الساحر لا يتمكن من إنفاذ سحره أو عقده إلا من خلال الاستعانة بمن؟ بالجن والشيطان والأرواح الخبيثة، وهو أنواع، لكن المؤلف ذكر بعضها ولم يذكر الكل، ولذلك قال باب، نعم، بيان شيء من أنواع السحر، فمن هنا التبعيض من أنواع السحر. حطوا بالكم، العلماء رحمهم الله يعبرون في بعض الأبواب أو الفصول بالنوع والجنس، وأعلم أن الجنس أعم من النوع من حيث إيش؟ من حيث المعنى، صحيح أم لا؟ فمثلا نقول التمر نوع أو جنس؟ جنس، وهو أنواع كثيرة، منه الجاف ومنه الرطب، ويدخل فيه البسر، ويدخل فيه البلح، تدخل فيه العجوة، كل هذه إيش؟ أنواع. فأيهما أعم من حيث المعنى؟ الجنس. الجنس، صح؟ البر نوع أم جنس؟ قد يكون جنسا وقد يكون إيش؟ نوعا، لأن البر يختلف. طيب، السحر هنا الذي سيذكره المؤلف، ما الذي سيذكره؟ بعض أنواعه، بعض أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر، إذا قال حدثنا أحمد يعني هذا الحديث ثابت في المسند، في مسند أحمد رحمه الله. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، عوف الأعرابي كما سمي بذلك عليه رحمة الله، وهو أحد التابعين. إن العيافة، العيافة مصدر من عافى يعاف عيافة، وهي زجر الطير، زجر الطير. وما معنى زجر الطير؟ زجر الطير هل هو للصيد أم للمضي في فعل الأشياء؟ الثاني، لأن زجر الطير، عرفت الطير؟ عرفتم الطير؟